عن الياف الحبوب الكامله اللي هي الرده القشور اللي بتطحن بتبقى شبه الرمله ساندي، فالرمله ما تبلها تبقى مفروله. لكن هو ما جه وصف الالياف احنا بقى الفنا بقى من عندنا الياف، يا نهار ازرق انا عندي جرجير فيه الياف وعندي خس فيه الياف وبروكلي، ولو مش موجود استورد لك من بره الياف، ده انا هديك اقراص الياف. حضرتك فهمت؟ فمعنى كده ان هو فكر، بس هو ما فهمش ان الليفه الطويله دي، يعني الليفه الطويله دي حضرتك ما بتهضمهاش، انا لو اديتك خصله شعر من عندي مش هتهضمها، ما هي الليفه ايه؟ وكلها بروتين بالمناسبه، كرياتين، لو كانت مش هتهضمه، مش هتعرف تهضمه الكرياتين بتاع شعري ده. ليه؟ مع انه هو الياف، انت بقى مش بتاع الياف، تخيل سبحان الله. يعني انت طلعت في الاخر مش زي الحمار الوحش. ده الاكتشاف. ولا زي الارنب اللي بياكل جزر يعني ربنا بيقول لك ارايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. حتى الشجره ما قالش فيها اكل، هو قال لك فيها نار، وانا خلقت لك النار عشان تسوي الاكل، تقوم انت رايح واكل من الارض. الله، يبقى البعيد حمار، يعني يبقى البعيد حمار. ما انت ربنا خلق لك النار، نار عشان تسوي اللحمه، نار عشان تسوي الاكل، نار عشان تعمل خبز، نار نار نار عشان الاكل يبقى مهيئ ليك، بروسيس دخولك انت على الاكل بالطهي والكلام ده عشانك يا قلبي. حضرتك بتعمل كده عشان انت صحتك، فانت اللي يتعبك في اسنانك يعني لما تقعد تمضغ في اكله ليفه، بالظبط ليفه، بتاكل ليفه. اما تقعد بقى انت تمضغ في الاكل ساعه لما بقك يهنج، ده استحاله يتضم في معدتك، ليه؟ ان شاء الله في معدتك في سنان ولا في خلاط ولا في تروس بتلف، مفيش حاجه من الكلام ده في المعده، ده نسيج عضلي ومتبطن من جوه ببطانه شبه بطانه بق حضرتك المفقفقه دي، اللي بقه مفقفق معدته مفقفقه، ما هو نفس اللايننج بالمناسبه، يعني اللي بقه مفقفق ده مش نقص فيتامينات، ده معده خربانه، يعني القربه بتاعت حضرتك خربانه. فانت لازم تكون فاهم كده، فانت بطن حضرتك المعده بتاعت حضرتك ده نسيج عضلي متغطي من جوه بنسيج طري جدا شبه بطانه بق حضرتك، ايه هيهضم ايه بقى؟ خيار ايه اللي هيهضمه ان شاء الله؟ وجزر ايه؟ وبعدين انت بق حضرتك ده مكنه الجزر عند الراجل بتاع العصير بيجيب مكنه مخصوصه. يعني بيجيب مكنه مخصوصه للجزر. وبيتسلق بقى، نسلق الجزر ونسلق اللوز عشان الكبه ما تبص بتاعت البت بتاعت الجهاز. طب ومعده امك تبوظ عادي، يعني احنا حضرتك خايفين على ام تقعد حضرتك تاخد تضرب الملوخيه في 600 بتاعه كبه، كلوا مما في الارض حلالا طيبا، حلالا وطيبا يا استاذه، حلالا خلصنا منها، انا ما بحللش وبحرم، الطيب انا قلت عليه، خلصت الكلمه، ما تقعديش تقيلي عليا بقى، انت مش جاي تخلي مناظره دينيه، اطلعي من دماغي والنبي، مش ناقص كفايه علينا ام الحر وام قطع الكهرباء، مش ناقصك خالص. اللي شايف نفسه اسمها ايه؟ سعاد اسمها ايه؟ ولا الشيخه اسمها ايه؟ نعمل لك حلقه مناظره لوحدك، لكن ما تفلقينيش بقى. حلال كل انت خاص وكلي جرجير وكلي برسيم كمان، حلو البرسيم وعمل عليه دراسات بالمناسبه، يعني عملوا دراسات على البرسيم، كولي برسيم ما عنديش مشكله خالص. اللي نفسه في ياكل حاجه يا جماعه ياكل، والنبي والنبي يا جماعه والنبي ما يهريش معايا، واللي شايف نفسه فقيه في الدين وبيفهم قوي الدين يمشي على اللي هو فهمه، خلاص يمشي على اللي هو فهمه ماشي. انا ما سمعتش ربنا قال لمريم العذراء وهي بتولد ما قالهاش كولي خيار وجزر، قال لها ايه؟ لا رطبا جنيا، ففي كلام ثوابت، ما تهريش بقى. كلوا مما في الارض قالوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، مما في الارض حلالا وطيبا، حلالا يعني ما سرقش من جنينه حد، يا رب تكوني فهمتيها. خلاص؟ وطيبا انا بقى اللي حدد، مش انت، مش ناقص جاهل انا على بالليل خالص. انا بقى اللي حدد ايه الطيب، يعني انا دكتور واتحاربت بقى سنين خلاص، والنهارده الارض اتفرشت لي. ماشي يا سيدي، حلالا وطيبا يا بيه والله يا استاذ، موجه للناس، يعني هو ربنا مش عايز يضر الناس، قال لهم حلالا وطيبا. ربنا خلق للقطة مناخير بتشم قبل ما تاكل، يعني القطة ما ترملها حاجة جديدة بتبص بعينيها بعد كده تشم بعد كده تعمل كده. انت حضرتك بتحط في زورك وبعد كده تفكر بقى، لو راسك سقعت يبقى الاكل ده مضر. بتقول لي اصل انا عندي حساسيه من السوشي. يا ابني ما هو اصلا لازم يعمل حساسيه، مش انت اللي عندك حساسيه من السوشي، انت مش حساس، انت زيك زينا، بس جسمك رد خلاك تفوق. ولا شلبي، محمد شلبي يقول لك انت محتاج تعديل سلوك ودكاتره نفسيه، انت محتاج لبوسه. حلو كده، ارتحت. اما بتزعل بتعطينا معلومات قيمه. طب عصبيني زياده يا استاذ، شفت شاي بلبن جالك النهارده ايه؟ برده جوب انفيه. هو ده السبب؟ اه هو ده السبب فاطمه سعيد، هو ده السبب. صار مش غلط، انت بني ادم مخلوق تعمل ما يحلو لك وقت ما يحلو لك، وقت ما يحلو لك. ايوه تم فصلي، تم فصلي من الكليه عشان قلت لهم مش عايز اكمل. تمام، يعني ببساطه هم طلعوا جواب الفصل كذا مره، كتبوا سبب الفصل ايه؟ يعني كتبوا سبب الفصل ايه؟ ما حدش عارف يكتب سبب الفصل ايه. قال انا هكتب لك الانقطاع عن العمل، انقطاعه عن العمل. انا حر بقى، طالما هم شايفين ان انا انقطعت فانا مبسوط بالانقطاع وخلاص، وكفى الله المؤمنين القتال، مش عايز. واتصلوا بقى 20 مره تعالى والنبي، قلت لهم خلاص كان زمان وجبر. والله حصل، ومش عايزين يسلموني ورقي، يعني عايزين يفضلوا الموضوع في لينك. عارف الستة ما تبقى متطلقة وانت تقول له النبي ما تروح ترمي لي والنبي يستحمد، ايه هم عاملين كده دلوقتي. بس فالموضوع بقى اي دونت كير، يعني ما بقاش القصه في حساباتي النهارده يعني. ماشي، لا واحده بتقول لك ما تزعلش، لا في واحده قالت لي كل لما بتزعل بتقول لنا معلومات زياده. المهم هو النهارده اصلا ما كانش لايف على قد انا ما كنت يعني بطمن عليكم. خلاص، تطبيق النظام مش معمول لوقت معين. ازيك يا مكي عامل ايه؟ ابو عبد الله، ايوه انا ابو عبد الله. مش معمول، انا هحط عطر لان الواد ما جابليش عصير النهارده. مدينه نصر ما فيهاش عصير من امبارح، بص لا فيها كهرباء ولا فيها عصير قصب من امبارح. ابو قرقاص مش عايزين يبعتوا لنا. عصبيه موجوده من ضهير صاحي وانسانيه، ضمير صاحي، ضهير. البس النضاره يا هبه. علاج البطاله المهاجره النظام. شفت انت البرفان ده؟ جابته لي جانا امبارح. بس حاجة عظمة قوي. إيرا لاموري، تلاقي النظام في